بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، واشملنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بكتابه العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا حجة علينا، وانفعنا به في الدنيا وارفعنا به في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وهذا هو اليوم التاسع من ذي الحجة من عام 1442، وهو يوم عرفة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نقرأ في هذا اليوم المبارك في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، وما زلنا في سورة الأنعام في الآية 95 منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. إن الله فالق الحب والنوى، فالق الحب فيخرج منه الزرع، وفالق النوى فيخرج منه الشجر. والنوى جمع نواه، يطلق على كل ما فيه عجم كالتمر والمشمش والخوخ. يخرج الحي من الميت، أي يخرج الحيوان من مثل النطفة والبيضة وهي ميتة، ومخرج الميت من الحي، مخرج النطفة والبيضة وهي ميتة من الحي. أو المعنى يخرج المؤمن من الكافر بالولادة، ويخرج الكافر من المؤمن كذلك. ذلكم أي صانع ذلك الصنع العجيب المذكور سابقا هو الله، فأنى تؤفكون، فكيف تصرفون عن الحق مع ما ترون من بديع صنعه وكمال قدرته سبحانه وتعالى. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. فالق الإصباح أي فالق ظلمة الإصباح وهي الغبش عن بياض النهار، وجعل الليل سكنا يسكن فيه الناس عن الحركة في معاشهم ويستريحون من التعب والنصب، والشمس والقمر حسبانا أي جعلهما محل حساب الأيام الذي تتعلق به مصالح العباد، لأن سيرهما على تقدير لا يزيد على مدى الدهور والأعصار ولا ينقص، لأن سيرهما على تقدير لا يزيد على مدى الدهور والأعصار ولا ينقص، ليدل عباده بذلك على عظيم قدرته وبديع صنعه. ذلك تقدير العزيز العليم. ومن جملة معلوماته تسييرهما على هذا التدبير المحكم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. ذلك تقدير العزيز العليم. ومن جملة معلوماته تسييرهما على هذا التدبير المحكم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، أي خلقها للاهتداء بها في ظلمات الليل عند المسير في البر والبحر، عند اشتباه طرقهما التي لا يهتدى فيها إلا بالنجوم، وهذه إحدى منافع النجوم التي خلقها الله لها. ومن منافع النجوم كذلك أنها زينة للسماء، ومن منافعها أنها ترجم الشياطين. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع،

أي المتصف بالأوصاف العلية السابقة هو ربكم، لا رب لكم غيره من الأصنام والأنداد، فاعبدوه، أي فهو الحقيق بالعبادة، ولا تعبدوا غيره. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار، أي أنه تعالى لا يراه أحد في هذه الدنيا، لا تبلغ كنه حقيقته الأبصار، ويراه المؤمنون في الآخرة من غير إحاطة به، لقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والرؤية في الآخرة قد ثبتت بالأحاديث المتواترة تواترا لا شك فيه ولا شبهة، وهو يدرك الأبصار، يحيط بها ويبلغ كنهها، لا تخفى عليه منها خافية، وهو اللطيف، أي الرفيق بعباده. وقيل: اللطيف من يدرك الأسرار بيسر، والخبير الذي أحاط بالأشياء علما ظواهرها وبواطنها. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. قد جاءكم بصائر من ربكم، حجج وبراهين واضحة، من عقلها أبصر الحق، وذلك فيما أورده القرآن في هذه السورة وغيرها. فمن أبصر فلنفسه، فمن تعقل الحجة وأذعن لها فنفع ذلك لنفسه، ومن عمي عن الحجة ولم يعقلها ولم يذعن لها فضرر ذلك على نفسه. وما أنا عليكم بحفيظ، برقيب أحصي عليكم أعمالكم، وإنما أنا رسول أبلغكم رسالات ربي، وهو الحفيظ عليكم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وكذلك نصرف الآيات في الوعد والوعيد والوعظ والتنبيه وليقولوا درست. وسوف يقول المشركون إذا سمعوا هذا البيان: إنك يا محمد لم تأتي بهذا، وإنما درست علم أهل الكتاب وتعلمت منهم. وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. ولنبينه أي القرآن. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. اتبع ما أوحي إليك من ربك، أمره الله ألا يشغل خاطره بهم، بل يشتغل باتباع ما أمره الله، وأعرض عن المشركين، وهذا قبل نزول آية القتال. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولو شاء الله ما أشركوا، أي إن الله تعالى قادر أن يجعلهم كلهم مؤمنين غير مشركين، فالأمر بيده، فلا تحرص عليهم كل الحرص، وفيه أن الشرك بمشيئة الله سبحانه. وما جعلناك عليهم حفيظة، أي رقيبة، وما أنت عليهم بوكيل، أي قيم بما فيه نفعهم فتجلبه إليهم، ليس عليك إلا إبلاغ الرسالة. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. نرجع للآية السابقة: ولو شاء الله ما أشركوا، أي إن الله تعالى قادر أن يجعلهم كلهم مؤمنين غير مشركين، مؤمنين غير مشركين، فالأمر بيده، فلا تحرص عليهم كل الحرص، وفيه أن الشرك بمشيئة الله سبحانه، يعني واقع بمشيئة الله. وما جعلناك عليهم حفيظا أي رقيبا، وما أنت عليهم بوكيل أي قيم بما فيه نفعهم فتجلبه إليهم، ليس عليك إلا إبلاغ الرسالة. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، أي لا تسبوا آلهة المشركين وأصنامهم، وإن كانت أحقر شيء وأحقه بالسب، لئلا يسب الله عدوانا وتجاوزا عن الحق وجهلا منهم بما يجب له تعالى من التقديس. كذلك زينا لكل أمة عملهم. وما أفظع حال من زين له أن يسب ربه تبارك وتعالى وتقدس انتصارا لصنم أو طاغوت. وقد ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سب والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فكيف بمن تسبب إلى سب الله تعالى وتقدس. كذلك زينا لكل أمة عملهم. وما أفظع حال من زين له أن يسب ربه تبارك وتعالى وتقدس انتصارا لصنم أو طاغوت. وقد ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سب والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فكيف بمن تسبب إلى سب الله تعالى وتقدس. فكيف بمن سب الله تعالى مباشرة، يعني مش تسبب، كيف بمن سب الله مباشرة؟ نسأل الله العفو والعافية. هذا واقع عند بعض المخذولين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، أي حلفوا بالله أشد أيمانهم التي بلغتها قدرتهم أنه إذا جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بمعجزة واحدة لسوف يؤمنون به. وقد كانوا يعتقدون أن الله هو الإله الأعظم، فلهذا أقسموا به. قل إنما الآيات عند الله، هذه الآيات التي تقترحونها وغيرها ليس عندي من ذلك شيء، فهو سبحانه إن أراد إنزالها أنزلها، وإن أراد ألا ينزلها لم ينزلها، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أي وما يدريكم أيها المؤمنون بأنهم يؤمنون بها إذا جاءتهم، إنهم لن يؤمنوا، هذه هي الحقيقة أخبرتكم بها، فلا تحرصوا عليهم. عن محمد بن كعب بن القرظي قال: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقالوا: يا محمد، تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب بها الحجر، وأن عيسى كان يحيي الموتى، وأن ثمود لهم ناقة، فأتنا من الآيات حتى نصدقك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي شيء تحبون أن آتيكم به؟ قالوا تجعل لنا الصفا ذهبا. قال: فإن فعلت تصدقوني؟ قالوا: نعم والله، لئن فعلت لنتبعنك أجمعون. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، فجاءه جبريل فقال له: إن شئت أصبح ذهبا، فإن لم يصدقوا عند ذلك لنعذبنهم، وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم. فقال: بل يتوب تائبهم. فأنزل الله هذه الآية: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم يوم القيامة على لهب النار وحر الجمر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما جحدوا ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء، وردت عن كل أمر كما لم يؤمنوا به أول مرة، فتقلبوا في آرائهم في القرآن وقالوا فيه أقوالا مختلفة. ونذرهم في طغيانهم يعمهون في الدنيا، أي نمهلهم ونتركهم متحيرين. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلى اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.